أحدها تذكر أن زوجها يسكن مع إخوته وأبيه في منزل واحد، وأنها كثيرا ما تتعرض للكشف أمام إخوانه، وقد أبدت زوجها في ذلك الموضوع لكنه لم يبالي، وتسأل سماحتكم كيف تتصرف جزاكم الله خيرا. الواجب عليك تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة، فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة، فلا تكشفي لأحد منهم. أما إذا كان صدفة خرجت من باب صدفة ما أردت فرعاك، أو من المطبخ فرعاك وأرغى عن جنيك، فلا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الهداء قال اصرف بصرك، فأنت كذلك إذا رأيت أحد منهم تغشي تغطي عنهم الحمد لله، والشيء الذي وقع من غير قصد يعفو الله عنه، لا يمكن ولا منهم. إذا رأت أحد منهم فجأة فلا حرج أن يصرف بصره، وإذا أنت ظهرت وأحد منهم أمامك ولم تشعر به فبادري بالحجاب والحمد لله، والشيء الذي ليس في اختيارك لا يضرك ولا يضرهم، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.